بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة. المساقاة من السقي. تصح، يتضح تعريفها بما يأتي من كلام المؤلف. تصح على شجر له ثمر يؤكل. فإذا المساقاة تكون في الشجر، تكون في الشجر على شجر له ثمر. فإن كان الشجر لا ثمر له، قالوا كالحور يشبه النخل ولا ثمر فيه، قالوا فهذا لا تصح فيه المساقاة. يؤكل. فإن كان الثمر لا يؤكل، لا يؤكل، ينتفع به غير الأكل لكنه لا يؤكل، كالصنوبر والقرض، فالمذهب أنه لا يصح، لابد أن يكون الثمر في المذهب ثمرا يؤكل في باب المساقات. فإذا لا تصح في المذهب المساقات على شجر، نعم، على شجر لا يؤكل ثمره، إن كان الصواب خلاف هذا. قال: وعلى ثمرة موجودة. ثمرة موجودة، وش معنى موجودة؟ يعني ثمرة لم تكتمل فتحتاج إلى أن تنمى بعمل العامل. فيقول: أنا أسقيت الشجر والحمد لله الثمرة الآن موجودة، لكن الثمرة لم تكتمل، يعني ما هو أوان الجداد، ما هو أوان الجداد، الثمرة لم تكتمل بعد، فيجوز العمل، يجوز أن يساقى عليها. يعني حتى لو كانت الثمرة قد وجدت لكنها لم تكتمل بعد، فإذا اكتمل الثمر فلا يجوز. إذا اكتمل الثمر يعني وجاء أوان جداده فلا تجوز المساقات على ذلك، لا تجوز المساقات على ذلك، يعني تأتي بأجير، تأتي بأجير يجد لك. واضح هذا لكم؟ إذن المساقات تكون على شجر ذي ثمر يؤكل، لا فرق بين أن تكون الثمرة قد وجدت أم لم توجد، ولكن لم تكتمل، ولكن لم تكتمل. قال: وعلى شجر يغرسه. يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. يعني قد يكون قد دفع له الشجر وقال: يا فلان أنا اشتريت 100 نخلة، اغرسها، اغرسها في الوقت المناسب، خبير في غرسها، ويتفق معه على جزء من الثمرة، على جزء من الثمرة. قال: بجزء من الثمرة. فإن كانت بجزء من الشجر، إن كانت بجزء من الشجر، يقول اغرس، والأشجار تنمى كذلك كما تعلمون، تتكاثر الأشجار، فتسمى هذه بالمغارسة والمناصبة، وهذه أيضا جائزة تصح، فيدفع له أرضا وشجرا ليغرس فيه بجزء مشاع من الشجر. واضح؟ أنت ما يلتبس عليك، هناك للثمر وأنا بجزء معلوم من الشجر، هذه تسمى مناصبة وتسمى مغارسة، هذه أيضا جائزة. تعلمون أن النخل يتوالد، يتكاثر، فقد يكون الآن 100 ثم بعد كذا من السنين قد يصل إلى 500 أو يصل إلى 1000. قال: وهي عقد جائز. معنى أنها عقد جائز أن لكل منهما فسخها، أن لكل منهما فسخها. طيب، قال: فإن فسخ المالك، كان الذي فسخ هو المالك، قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. للعامل الأجرة، وش أجرة؟ أجرة مثل، يعني يعامل كأنه عامل، له أجرة المثل. هذا إذا كان قبل ظهور الثمرة، وأما بعد ظهور الثمرة فلا، تعلق حق من؟ تعلق حق العامل بهذا الجزء من الثمر. هذا واضح؟ إذن يسوغ له الفسخ متى؟ قبل ظهور الثمرة. فإذا ظهرت الثمرة فلا فسخ من المالك. قال: وإن فسخها هو، هو يعني العامل، هو الذي فسخ. إن فسخه هو يعني العامل فسخ. قال: فلا شيء له، لا شيء له، لأنه لم يوفي. الاتفاق على ماذا؟ الاتفاق أن تبقى معي حتى، نعم، حتى يحصل الجداد، حتى تجد. فإذا فسخ قبل ذلك، لأن هذه شركة، أنت ما أنت عامل جاي، تعامل كشريك، فما دام أنك شريك ما تستحق حتى، نعم، ما تستحق شيئا حتى توفي بما، حتى توفي بما حصل الاتفاق عليه. فإن انفسخت، حصل الأمر بسببه، انفسخت بعد ظهور الثمرة، ما هو فسخ، انفسخت بعد ظهور الثمرة. وظهور الثمرة بأي شيء يكون؟ يكون بالتشقق. فهو بينهما على ما شرطه، ويلزم العامل تمام العمل، يلزم العامل تمام العمل. واضح؟ يعني لو مات مثلا، لو مات صاحب العمل، صاحب البستان، وقد تشقق، قد تشقق الثمر، تشقق، فالحكم نقول هما على ما شرطه، ويلزم العامل أن يتم، أن يتم العمل. طبعا إذا مات العامل يقيم الورثة، الورثة يقيمون من، نعم، يتم هذا العمل. قال: ويلزم العامل، يعني ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم رب الأرض؟ قال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، ما فيه صلاح الثمرة. إذن عمله متعلق بالثمرة، كل ما يصلحها يعمله، من حرث وسقي وزبار. الزبار هو قطع الأغصان الرديئة في شجرة العنب في الكرم، يسمى بالزبار. وتلقيح، يلقح العامل، نعم، يلزمه التلقيح، وتشميس، ما يحتاج إلى تشميس، وإصلاح موضعه، وطرق الماء، طرق الماء، نعم، هذا على العامل. وحصاد. قالوا: أما الجداد فهو على الطرفين بقدر حصتهما، بقدر الحصة، الجداد، فالجداد على الطرفين بقدر الحصة. يعني لو قدر أنها مثلا 3000 تكلف، وله الثلث العامل، فعليه 1000، وعلى رب الأرض 1000. هذا هو المشهور في المذهب. وعنه رواية عن أحمد أن الجداد كالحصاد، يلزم من؟ يلزم العامل. والعرف الآن عليه، العرف عليه، فالذي مثل هذه المسائل يعني على العامل، العرف ولذا مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف. قال: وعلى رب المال ما يصلحه. الضمير يعود إلى المال، على رب المال ما يصلحه، يعني ما يصلح المال. كسد حائط، حائط إن ثلم تدخل البهائم وتفسد، من الذي يصلح الحائط؟ نعم، يصلحه رب المال. وإجراء الأنهار، الأنهار تمشي إلى من يعني تشقق ويعني توجه مثل القنوات من الأنهار إلى هذه المزرعة وإلى هذه المزرعة إلى هذه المزارع، فالذي يصلح ذلك بحيث يدخل الماء إلى المزرعة المسؤول عنه من؟ رب المال. والدولاب كذلك، مثل أن المكائن وإصلاحها. قال: ونحوه مما له صلة في الأصل، مما له صلة في الأصل. ثم قال: فصل. هذا الفصل في المزارعة. طيب، العامل في المساقات حقه يتعلق بأي شيء؟ بالثمرة فقط، فالورق العسيب ونحو ذلك هذا ليس له فيه حق. الليف، الأشياء هذه، الورق، الليف، العسيب، هذه كلها ليس له فيها حق. هذه من حق من؟ صاحب الشجر. حقه في ماذا؟ في الثمرة، في الثمرة. قال: فصل. هذا الفصل قلنا في أحكام المزارعة. وتصح المزارعة، المزارعة معروفة، المزارعة تكون بأي شيء؟ تكون بالزرع، حب مثل قمح وكذلك الشعير والذرة ونحو ذلك. بجزء معلوم النسبة، يعني ليست أشجارا، زرعا. قال: بجزء معلوم النسبة. معلوم النسبة يعني الثلث أو الربع أو الخمس، نسبة. قال: مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. إذن في المساقات وفي المزارع لا بد أن يكون الجزء مشاعا معلوما، نسميه نحن الآن النسبة كما عبر المؤلفون، يسمى بماذا؟ يسمى بالنسبة. قال: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. يعني هو الآن يذكر ما ليس له، ما ليس عادة في المتون وفي كتابه رحمه الله، أنه ذكر أن عليه عمل الناس، يعني هنا الآن يستدل بأن عليه العمل. وهذا الذي مشى عليه خلاف المشهور في المذهب، فالذي قاله هنا رحمه الله هو القول الثاني في المذهب، وهو رواية عن أحمد اذكارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن البذر يعني لا يشترط أن يكون من رب الأرض. يعني لو قال صاحب الأرض: عليك أنت البذر أيها المزارع، واضح؟ يعني يقول اللي يأتي بالبذر من؟ العامل، أو اللي يأتي بالأشجار العامل. فالمؤلف هنا يقول يصح، تقول أنا عندي أرض ويأتيك شخص يقول أنا أزرع أغرس فيها مثلا شجر الرمان ويغرس ويتابع نعم، أو يكون البذر في الزراعة منه من العامل فيصح، وهو الصواب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. أما المشهور في المذهب فقالوا لا، المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح ذلك، وأن كما في المنتهى والإقناع أن البذر لابد أن يكون من رب الأرض، وكذلك الغراس لابد أن يكون من رب الأرض شرط، واضح؟ هذا هو المذهب. هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الشيخ رحمه الله صاحب المؤلف المذهب، واضح لكم؟ إذن المؤلف أخذ برواية والمذهب أنه يشترط أن يكون من رب، أن يكون من رب الأرض. هنا من المسائل أنه يصح أن تؤجر الأرض إجارة بجزء مشاع مما يخرج منها. تقول أنا استأجر منك هذه الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها من البر، بجزء مشاع مما يخرج منها، يعني بثلث ما يخرج منها. فإن زرع، فإن زرع أعطاه الثلث، وإن لم يزرع فإن الواجب هو فإن الواجب هو مغلها المعتاد، مغلها المعتاد. فإذا كان يخرج منها مثلا في العادة 10 طن، كذا كان في العادة يخرج منها مثلا، إذا كان في العادة يخرج منها 30 طنا، فيعطيه كم من الأطنان؟ 10. فننظر إلى الأرض كم العادة يخرج منها، قالوا هذه قد يتراوح مثلا من 25 طنا إلى 5 إلى مثلا إلى 35. ما هو المتوسط؟ 3. ويجوز أيضا أن يستأجر الأرض بطعام مسمى، هنا نسبة قبل نسبة، بطعام مسمى من ليس الذي يزرعه. يعني الآن تبي تزرع مثلا بر، استأجرت الأرض لتزرع بها برا، فتقول استأجرها منك بطن من الشعير، بطن من الشعير يجوز. لكن لو قلت بطن من القمح وتزرع قمح ما يجوز، لأنك بهذا توصلت إلى أن تجعل الأجرة طعاما مسمى من جنس ما يزرع، فيكون هذا فيه غرر. واضح؟ يعني لو قلت له أريد أن أزرع في الأرض وأعطيك، نعم أبا أزرع بر وأعطيك 10 طن من البر، أنا وأنا واللي يطلع لي، قد يطلع لي 100 طن وقد ما يطلع إلا 10 وقد يطلع أقل من ذلك، هذا يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز، هذا غرر كما تقدم لكم. ولذا لو قال استأجرها 10 طن قلنا ما يجوز من القمح، إن كنت تزرع القمح، وإن كنت لا تزرع القمح يجوز أن تقول 10 طن من القمح. واضح؟ ثم قال رحمه الله كيف؟ ما في بأس بالنقود، ما في أي بأس أبدا، إيه على الطعام المسمى، على الطعام المسمى، أو أن يعني يأخذ هذه الجهة وهذا يأخذ هذه الجهة، يعني ما فيه غرر. أما شيء مضمون كما في الحديث فلا بأس به. ثم قال رحمه الله: باب الإجارة. الإجارة في اللغة مأخوذة من الأجرة، وهي العوض، وهي العوض. والإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. على ذلك فالإجارة، الإجارة تتعلق بماذا؟ بالمنفعة، إما منفعة هذه العين وإما بمنفعة هذا العامل. واضح؟ بمنفعة الأرض. ولذا قلنا قبل في التعريف عقد على منفعة، مثل سكن الدار، السكنة منفعة مباحة، السكنة معلومة، السكنة من عين معينة، تقول من هذه الدار، أو موصوفة فيما يوصف فيما يأتيكم، تقول مثلا يعني على إجارة حيوان معروف معلوم جمل وتصف الجمل. واضح؟ أو منفعة شخص يخيط لك ثوبا أو يبني لك دارا أو يكون عاملا عندك على غنم أو، نعم هذه منفعة أيضا، ولذا قلنا قبل قليل وعلى عمل معلوم بعوض معلوم، لا بد أن يكون العوض معلوم. ويتضح هذا فيما يأتي من كلام المؤلف رحمه الله. الإجارة لا يدخلها الربا بخلاف البيع، يعني هذه من الفروق بين البيع وبين الإجارة، فالإجارة لا يدخلها الربا. ولذا الحلي يجوز أن تؤجره، يجوز أن تؤجر الحلي، يعني لو أن صاحب محل يقول للنساء يأخذ منهم ضمانات ويؤجر الحلي يعني بثمن معلوم، الليلة تلبسينه بكذا، ما في بأس، من الذهب والفضة، لأن هذا على المنفعة. وكذلك هناك أعيان لا يجوز بيعها وتجوز إجارتها، كالحر وكالوقف. الحر هل يجوز بيعه؟ لكن هل تجوز إجارته؟ تستأجر حرا يعمل عندك؟ حر. العمال الآن اللي يعملوا عندنا أحرار أو عبيد؟ أحرار، تستأجر ما في معنى. الوقف هل يجوز بيعه؟ ما يجوز، لكن هل تجوز إجارته؟ تجوز. الفرق الثالث أن البيع يكون على العين والمنفعة جميعا، تبيع العين وما فيها من منفعة، أما الإجارة فتكون على منفعتها. الدار الآن عندما تؤجرها منفعتها الآن صارت ملكا للمستأجر، المنفعة، والعين لك، والعين لك، البيت بيتك، ولكن المنفعة أصبحت ملكا لهذا المستأجر المدة المتفق عليها. وتنعقد بكل لفظ يدل عليها من إجارة أو كراء ونحو ذلك، حتى لو قلت أبيعك منفعة الدار مدة سنة، يصح، أبيعك منفعة الدار مدة سنة، يعني أؤجرك مدة سنة. قال تصح يعني الإجارة بثلاثة شروط. الآن هذه شروط الإجارة، شروط الإجارة: معرفة المنفعة، لابد أن تعرف المنفعة، هل يصح أن تستأجر ما لا تعرف منفعته؟ ما يصح، ما يصح. معرفة المنفعة كسكنى الدار، هذه تعرف، تحصل بالعرف وتحصل بالوصف. يعني كيف تعرف المنفعة؟ تعرفها إما بالعرف، معروفة عرفا، وإما كذلك بالوصف. فيقول هنا: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدم. سكنى الدار معروفة، معروفة، أنت الآن أجرته سكنى الدار، السكنى معروفة، يجلس وينام معروفة، نعم، يأكل فيها معروفة، نعم، يعني هل يسوغ له مثلا أن يضع فيها مصنعا حدادة مثلا؟ استأجر دارا للسكنة، قال أنا أجرتك للسكنة، هل لك أن تضع فيها حدادة أو تضع فيها عمال يخيطون الثياب؟ لا، لأنك استأجرتها لاستيفاء منفعة السكنة، ولكن لك أن تسكن ضيفا أو تسكن زائرا. إنسان مثلا هنا في حائل استأجر دار وصار في كل يوم مثلا جمعة أو خميس أو في بعض أيام الوظائف يأتي أقاربه ويأتي ضيوف وينزلون عليه، والمجلس كذلك مفتوح للضيوف، هل صاحب الدار يقول لا أنا أجرتك أن تسكن فقط ليس لك أن تستضيف؟ لا، مفتوحة، واضح، سكنة معروفة بالعرف، يدخل فيها ما تقدم. إذن تحصل المعرفة بها في العرف. الخدمة الآدمي، نعم، خدمة الآدمي كذلك معروفة بما جرت به العادة، هل تدخل فيها أوقات الصلوات الخمس وسنن الصلوات؟ لا، إذا جاء وقت الصلاة عرفا يذهب يصلي، قالوا والسنة تتبعها، كذلك وقت صلاة الجمعة، كذلك وقت صلاة العيد. كما أن خدمة الآدمي تختلف فمثلا الراعي عندهم، الراعي عمله في النهار، عمله في النهار، وتدخل فيه حتى أوقات الصلوات، يعني يصلي وهو يسرح في غنمه كذا. لكن عرف الناس في غيره لا، إذا جاء وقت الصلاة يخرج ويصلي وليس لك عليه شيء، ما تستطيع أن تمنعه من ذلك. الجمعة هل يعمل يوم الجمعة؟ هذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف العرف فيها واختلاف، يعني في بعض البلدان الخادمة ما تعمل في يوم الجمعة كذا، ما تعمل في يوم الجمعة، في عرف. وهكذا يعني ننظر إلى اختلاف العرف. عامل مثلا بائع، عامل بائع خلص، البائع معروف وقت البيع وقت الشراء، هذا واضح. قال وتعليم علم وتعلم علم. إذن عرفنا أن المعرفة تحصل إما بالعرف وإما بالوصف. بالوصف مثل لو استأجرته مثلا آدميا لبناء حائط، تبين له طول الحائط وعرض الحائط ونحو ذلك مما يتصل، مما يتصل بهذا، وش الآلة اللي يبنى فيها هذا الحائط، هل هو من اللبن، هل هو من البلوك، لابد يبين له فيما هو موجود عندهم. كذلك تعليم علم، تعليم علم يعلمه مثلا اللغة، يعلمه الحساب، ويأتي الكلام في تعليم العلم الشرعي. إذن لابد من معرفة المنفعة، انتهينا من معرفة المنفعة. الثاني قال الثاني معرفة الأجرة، لابد من معرفة الثمن، ثمن الذي هو الأجرة العوض. يعني استأجر منك دارا تبين هل هذا الأجرة الشهرية أو الأجرة السنوية، لابد من ذلك. قال وتصح في الأجير، الأجير معروف يعمل مستأجرا، والضئر، الضئر يعني المرضع، بطعامهما وكسوتهما، يعني بالعرف. الأجير كان هذا في القديم، يأتي الشخص والناس يعمرون بيت من الطين، كانوا يعمرون كما تعلمون، أو من غيره في بعض البلدان حجرا، ويبدأ يشتغل معهم ويعمل على أي شيء على أن يعطى غدا وعشاء فقط، تغدى وتعشى على حسب العرف، حتى نوع الطعام وكذا على حسب المتعارف، المتعارف عليه. وإذا كان يعني وقته طويل يجي السنة على الكسوة، أيضا يعطونه كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، ويعمل فقط، يعني إذن يعمل على شبع بطنه وعلى ستر عورته. المرأة كذلك ترضع لهذا، تأتي وترضع طفلهم، قد تكون جارة لهم، يأتون بالطفل وترضعه على كذلك الطعام وعلى الكسوة. وهل له أن يستأجر دابة بعلفها على ما على هذا؟ قال حنابلة لا، قال يا فلان أنا أبيك ترسل لي البقرة أديس بها حتى تديس الزرع، يعني من أجل دياس الزرع أو حرث الأرض. طيب والأجرة؟ قال الأجرة العلف، أعطيك أحط لها علفة اللي يشبعها. نعم. قال الحنابلة لا، لأنه غير معلوم. والراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد أنه يصح، مثل ما تقدم، مثل المرضعة ومثل الأجيل، ومثل الأجيل. بس ما يقول شخص السيارات، انتبهوا قياس السيارات يختلف. بعض الأشخاص يقول أنا أحط به بنزين، لا، البنزين هذا السيارة لو وقفت ما تحتاج إلى واقفة، لكن الجمل لو أوقفته فقط ينتهي، ما يحتاج شيء أكله، لا، واضح الفرق بينهم. قال وإن دخل يعني بلا عقد. طيب إن أجره، هذه تقع عند الناس، دارا بعمارتها كما يحصل بالأوقاف وبالبيوت المتهدمة، قال يا فلان أنا في شقة لك موجودة الحي الفلاني، قال نعم، قال متهدمة وبيبانة طايحة والبيت متهدم مثل بعض البيوت المهجورة، قال أنا استأجرها مدة 5 سنوات على أن أعمرها، على أن أعمرها. واضح؟ ومثل هذا الأوقاف، في أوقاف أهملها الناظرون عليها، فالآن هي متهدمة، فيأتي من يقول أنا أصلح هذا الوقف وأعمره، نعم، ويعني أستخدمه مدة كذا من السنين. فقال الحنابلة لا يجوز هذا. لماذا؟ قالوا لأن العمارة قد تزيد وقد تنقص، يعني الثمن الآن، لأن هذا كله داخل، انتبه، في معرفة الأجرة. شوف العلاقة الآن بين هذه المسألة ومعرفة الأجرة، واضح. الآن الأجرة لابد أن تكون معروفة. قالوا العمارة قد تزيد وقد تنقص، ولأن المؤجر يعني يقول لك أردت عمارة أحسن من هذا، أنت الآن خذيت 5 سنوات، أنا أردت بيتكم من النوع الفلاني، أردت يعني البناء يكون كذا، أردت كذا، أردت كذا. ولذا فالمذهب هو المنع، لكن لو كانت واضحة ما يظهر فيه بأس. لو قال نذهب إلى المقاول ونتفق معه ونبين له شو المطلوب، ويقول المبلغ 50,000، خلاص هذه 50,000 العامل، فنقول إذن صارت الأجرة على 50,000. لكن لو قلت تعمر، أنت قد تعمر من البناء الجيد وقد تعمر من البناء الرخيص، ولذا فهذا فيه جهالة فلا يجوز. قال وإن دخل يعني بلا عقد حماما أو سفينة، يدخل بعض الناس الحمامات، الحمامات يعني للاغتسال، ما هي الحمامات لقضاء الحاجة أكرمكم الله، يدخلون الحمامات اللي ينظف فيها الماء، فيها الماء الحار والصابون و... بسم الله. أو سفينة الآن، مثل بعد السفن تؤجر الآن، فتأخذ السفينة وتركب بها، يعني مثل السفن بعضهم يكون فقط لجولة في البحر، وبعض السفينة أو تركب مع صاحب التاكسي الأجرة، السلام عليكم أبي المكان فلاني، ما في مانع تركب، ولم تذكر أجرة. أو تأتي مثلا معك أغراض وتقول لي أيها الحمان احمل هذه الأغراض، مثل ما يحصل بالمطارات وغيرها، ولم تذكر أجرة. ولذا قال هنا أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد. القصار هو الذي يقص، يعني كان الخياط يكون فيه 2 شخص يأخذ القماش ويبدأ يقص، يعني يقص اللي بجهة ويعني بقية البدن وقص، والآخر نعم يخيط. هذا القصار يعني أيضا يدخل فيه ليغسل أيضا الثياب، نعم يغسل الثياب أيضا. فهنا الآن هذا الذي يعني استأجر وضعت عنده ثوبك، مثل أيضا اللي يغسل الثياب، مثل اللي يغسل الثياب أو مثل الخياط، فأعطيته ثوبك، أعطيته ثوبك ولم تتفق معه على أجرة، هذا يحصل لما يحصل عند الناس يحصل. يقول صح بأجرة العادة، كم يأخذ بالعادة؟ قالوا يأخذ كذا، إذن تعطيه أجرة العادة. وظاهره وهو المذهب حتى ولو لم يكن يعني مما يعمل عادة، يعني مثل ركبت مع لك سيارة عادية وأشرت وركبت معه ولم تذكر أجرة، ولم تذكر أجرة وهو ما هو تاكسي، فيطالبك بالأجرة له حق. لكن لو نوى التبرع هل له أن يحول نيته؟ لا. رجل قال يا فلان شل لي هالأغراض، ما هو حمال، ما هو حمال في الأصل، فحمل لك الأغراض، قال أعطيني الأجرة، نعطيه الأجرة التي يأخذها مثله. واضح؟ يعني مثل تجد الآن في سيارات الأجرة الذهاب من المطار إلى البلد له قيمة، بينما الذهاب من البلد إلى المطار بالعكس له قيمة أخرى. فينظر إلى العرف، مثل الخياط والقصان نقول كم تأخذ بالعادة، كم تأخذ بالعادة. بعض الناس يقص الثوب فقط ويأخذه ويخيطه في بيته. المقصود أنه نعم أن نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. بعض الناس يقول أنا ما اتفقت معك أعطني 500 ريال. بعض الناس يأتي بعامل إلى بيته كم، يقول لا يصير خير أعلمك، ثم أنه يبدأ يشتغل العامل ثم يطلب مبلغا ويختلفان، فنعطيه ماذا؟ نعم نعطيه ما جرت به العادة. ترجع معه إلى العمال تقول يعني أو أصحاب الخبرة، تتصل بأصحاب الخبرة وتقول يا أصحاب الخبرة من المقاولين هذا جاء واشتغل عندي كذا وكذا وكذا، كم له؟ كم يستحق؟ قالوا يستحق 100 ريال مثلا، تعطيه 100 ريال. أي شيء تنوي فيه التبرع، يعني نويت مثلا أنك تتبرع للشخص في حمل، خلص أنت الآن نوي التبرع، ما نويت أن يكون لك عوض. نعم. قال الثالث الإباحة في العين. قلنا كل هذه شروط ماذا؟ لأنه ما حتى ما تداخل عليكم تأتينا شروط أخرى، هذه شروط نعم الإجارة. الإباحة في العين فلا تصح على، يعني الإباحة في العين يعني في نفع العين، يعني أنت أن يكون نفع العين مباحا، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر، الموسيقى والطرب والأدوات والغنى، وجعل داره كنيسة، هل يصح أن يؤجل داره كنيسة؟ لا. أو لبيع الخمر؟ لا. أو لبيع الخمر؟ لا. والنياحة كذلك، تستأجر المرأة للنياحة، تعرفون كانوا يستأجرون المرأة لتنوح مع النساء، لتنوح مع النساء. ولذا من النساء الصالحات من الأنصاريات لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على ترك النياحة على الأموات، قالت إلا نعم استثنت، قالت بايعتك إلا أن فلانة أو ذكرت آل فلان قد ناحوا معها، ناحوا معها نعم، ففي ذمتها دين لهم أن تذهب وتنوح، تنوح معهم. نعم شوف كيف رضي الله عنها، فترى أن هذا دين في ذمتها مثل ما ناحوا معها أن تنوح، أن تنوح معهم. ف المقصود من ذلك أن النياحة محرمة، فلا يجوز أن تستأجر المرأة لأجل النياحة، ولا بد أن يكون مقدورا، يعني لا بد أن يكون هذا النفع مقدورا عليه. كذا هل يصح أن يستأجر ديك ليوقظه للصلاة؟ نعم ما يصح. لماذا؟ لأنه قد لا قد لا لا لا يصح ماذا تفعل بهذا الديك، ديكك لم يصح نعم بنا الفجر نعم، فهذا ما يقدر عليه، يعني هل تتمكن انت من ان تجعله يصيح؟ نعم ما ابدا. ولذا لا بد ان يكون مقدورا على تسليم هذه المنفعة، وهذا ظاهر. ولا يجوز في ضراب الفحل، ضراب الفحل لا يجوز اخذ الاجرة عليه، الضراب يعني أن يعني مما الفحل يأخذ على ماء الفحل، سواء كان جملا أو فرسا أو خروفا أو تيسا أو لا يجوز. لكن إن أعطاه هدية بلا شرط جاز، إن أعطاه هدية بلا شرط جاز ذلك كما نص عليه الفقهاء. قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه، يعني المعلوم عليه، يجوز أن تستأجر من جارك أن تستأجر الجدار لتضع عليه أخشاب معلومة، تبين لهم قدر هذه الأخشاب حتى ما تكون ثقيلة فتفسد عليه، نعم تفسد عليه أو تضر بالجدار. ولكن وأيضا لابد أن يكون معلوم، لأنك أنت الآن تستأجر منه فلابد أن يكون معلوما. ولكن هل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب نعم، يستثنى المسألة السابقة، إن كنت مضطرا للجدار فيبذله لك بلا أجرة. إن كنت مضطرا إلى الجدار يعني ما يمكنك أن تسقف إلا بالجدار، تقدم أنه يجوز بلا إذنه، وعلى ذلك فليس له أن يأخذ أجرة، لأنه يبذل ذلك لك مجانا، حق يجب أن يبذله لك مجانا. لكن لو كان يمكنك أن تسقف من دونه، يمكنك أن تسقف من دونه، نعم، فله أن يطالبك بالأجرة. قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة ليس لها أن تؤجر نفسها بأي إجارة، يعني حتى لو كانت الحكومة أو مدرسة أو تعمل في دكان أو غير ذلك، إلا بإذن الزوج، نعم، لأن في ذلك تفويتا للمنفعة، تفويتا للمنفعة. فإن قالت أنا أعمل في بيتي ولا أفوت عليه المنفعة فلا بأس، مثل يطبخنا الآن في البيوت أو يخطن في البيوت، تقول ما أفوت عليه المنفعة، يعني تعمل جزء يسير من الوقت وتقوم بحقه، نعم، يعني يكون منعه لها فقط من باب المنع المجرد، ما فيه شيء يلحقه هو، فليس له أن يمنعها. أو كان غائبا ما هو موجود فلها أن تعمل، فلها أن تعمل. قال فصل، هذا الفصل في العين المؤجرة، انتهينا الآن من شروط الإجارة. الآن الإجارة هي على منفعة، وتكلمنا عن هذه المنفعة، تكلمنا عن هذه المنفعة. الآن الكلام على العين التي تؤجر كدار أو جمل أو غير ذلك، ما هي الشروط فيه؟ قال: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها، معرفتها لابد أن تعرف برؤية أو صفة، لابد أن تعرف برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. معرفتها برؤية، لابد أن تكون العين التي تريد أن تستأجرها أن تعرف العين برؤيتها. تبي تستأجر جمل ترى الجمل أو يوصف لك الجمل، سنه، ثني مثلا، جبر، غير ذلك مما تعرف به هذا الجمل الذي تريد أن تستأجره، إما برؤية وإما بوصف. ولكن قال في الوصف أو صفة في غير الدار، قول في غير الدار ليست استثناء من الرؤية، استثناء من الوصف. أو صفة في غير الدار ونحوها. تقدم لكم في السلم أن هناك ما لا يعني ينضبط بالصفة، فهنا قالوا لا بد أن يكون مما يصح السلم فيه حتى يوصف، لا بد أن يكون مما يصح فيه السلم فيؤخذ بوصفه في السلم. ولذا الدار كما تقدم لكم لا تصح سلما، لا تصح سلما. فإن كان الشيء لا يصح سلما فلا بد من رؤيته، لا بد من رؤيته، واضح؟ يعني الشيء اللي يصح سلما إما رؤية أو صفة، والشيء الذي لا يصح سلما نعم لا بد من رؤيته، لا بد من رؤيته. تقدم لكم هذا. إذن هذه المسألة فرع عن السلم. إذن بيع، إذن إجارة عين لا يصح بيع هذه العين سلما، هذه عين لا يصح بيعها سلما، فلا اعتبار بالوصف، لا اعتبار بالوصف، لا بد أن تراها، لا بد أن تراها. مثل الدار، الدار الآن لو قال لك شخص في مكة، أنا قلت له بيجي في مكة في العشر الأواخر وبستاجر منكم يعني دارا، الآن يمكن أن يصورها لك كاملة وتراها بالصورة كأنك موجود، كأنك موجود، أو توكل أحد يذهب ويراها، اذهب ترى الشقة الفلانية أنت وكيل عني، ما في بأس. لكن لو قال ما فيه تصوير، ما صور لك وما فيه وكيل ينظر لك هناك، فقال أؤجر عليك شقة 3 غرف ووصفها لك، ساعة كل غرفة كذا والأسرة فيها كذا، والإجارة هنا في المذهب ما تصح. لماذا؟ قالوا لأن بيعها سلما على هذه الصفة ما يصح. هذا واضح. الصحيح خلاف في المذهب هنا فيها. طيب، وأن هذا الشرط الثاني، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، أن يكون العقد على النفع لا على الأجزاء، لأن الإجارة وش عليها الإجارة؟ على المنفعة. تقدم لكم الآن عندما تستأجر دارا، نعم، استئجارك يقع على ماذا؟ على المنفعة، فالدار تبقى والإجارة تكون على منفعتها. ولذا قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل. لو أن مثلا صاحب مطعم يقول تجلس ربع ساعة إجارة وتأكل، وربع ساعة مثلا ب50 ريالا، ربع ساعة ب50 ريال تأكل وتخرج من هذا، هل هذا إجارة؟ ليس إجارة. فلماذا؟ لأن الطعام، نعم، لأن الطعام يذهب وينقص. ولذا لا نسمي هذه إجارة، والمذهب لا تصح. وإن كان ما يسمى بالبوفيه المفتوح، يعني أرى فيما يظهر لي جوازه، لكن ما نسميه إجارة، لأن الإجارة، نعم، لأن الإجارة تنقص فيه الأشياء. قال ولا الشمع ليشعله. لا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. قال أنا عندي مناسبة، قال هذا الشمع كم ساعة؟ قال 6 ساعات. لازم يعيد 6 ساعات لبي نوقد الشمع. طيب، توقده، هذه كل شمعة فيها ريال واحد، تأخذ الشمع 100 شمعة وتوقدها. واضح؟ المذهب لا تصح هذه الإجارة. لماذا؟ لأن الشمع ينقص أو ما ينقص؟ ينقص. أما عند شيخ الإسلام فيقول يجوز هذا، والآن عمل الناس على هذا يؤجرون الشمع. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز، ولكن هذا يقول ما هو إجارة، هذا إذن بالإتلاف. بالإتلاف، والإتلاف مقدر 6 ساعات، يعلم عادة ما هو الذي يتلف. ولذا من جهة الجواز جائز، لكن ما نسميه إجارة. ولا حيوان ليأخذ لبنه. قال أبستاجر منك هذه الناقة من أجل أن آخذ لبنها، من أجل أن آخذ لبنها. فهذا أيضا المذهب ما يجوز، وعند شيخ الإسلام أيضا وابن قيم يجوز. قالوا لأن اللبن يتجدد، فصار مثل المنافع، الناقة باقية واللبن يتجدد. ومثل ذلك أيضا في المذهب أن يستأجر الحيوان لأخذ صوفه أو شعره أو وبره. يجز، يقول أستأجر منك هذه الأغنام لصوفها، كل سنة بعطيك مثلا 50 ألفا وجز، كل 4 أشهر 5 أشهر نجز ونجز، أو بالقيض نجز، يستفيد من الصوف. فهذا أيضا المذهب هو المنع من ذلك. استثنوا الآن الحنابلة من هذا إلا في الضئر. الضئر تقدم لكم أن الضئر التي هي المرضعة يجوز أن تؤجر نفسها على حتى على طعامها أو على أجرة، على طعامها وكسوتها وعلى أجرة يجوز. ما يجوز أن تسترضع لولدك امرأة وتدفع لها في كل شهر مبلغ، أو تقول للطعام والكسوة، يجوز. استثناه الحنابلة، قالوا هذا مستثنى، وهذا يقوي ما تقدم من الجواز. قال ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا إلا في الضئر. انتهى الكلام. قال ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. الآن الماء أليس عينا؟ عين أو ما هو عين؟ الماء أو منفعة؟ الماء. نعم أجيب، منفعة أو عين؟ عين قطعا، عين. يعني الآن تشرب الماء ينتهي كذا ولا لا؟ يعني إذا أخذت الماء وشربته أنت غسلت فيه أو شربته أو. طيب الآن عندما تستأجر مزرعة أو تستأجر بيتا، وفي البيت بئر، وفي البيت بئر، ما تأخذ أنت من الماء هذا؟ ماء البئر داخل في الإجارة سواء في مزرعة أو في بيت؟ نعم. طيب يشكل عليكم في المذهب، ألا يشكل هذا في المذهب؟ أليست الإجارة في المنافع فقط؟ قالوا هذا يدخل تبعا، لأنك إنما استأجرت المزرعة فدخل الماء تبعا، وإنما استأجرت الدار ودخل الماء تبعا، ودخل الماء تبعا. واضح هذا؟ طيب. قال والقدرة على التسليم، هذا الثالث، لابد من القدرة، لابد أن تكون العين مما يقدر على تسليمها، هناك المنفعة فيما تقدم قبل. قال فلا تصح إجارة الآبق والشارد، كذلك الطير في الهواء ما يصح. تؤجر آبقا عبدا قد أبق أو جملا قد شرد، ما يصح، هذا ما يقدر على، كيف ينتفع به وقد شرد؟ واضح. المذهب أن إجارة المشاع لا تصح إلا أن تؤجره على الشريك، يعني لك ولزيد من الناس أرض، لك نصفها وله نصفها، النصف غير محدد في المشاع، هكذا المشاع هل هو محدد؟ ما هو محدد. اشتريت أنت وزيد أرض في مكة مساحتها 1000 متر، ثم قال لك صاحبك زيد أنا بستأجره وبحط عليها مثلا أعمال وأبحط فيها بناء، واستأجر في كل سنة أجراتها 100,000، لك أنت، لك أنت مقابل نصيب، مقابل نصيبك يجوز. لكن لو جاء آخر يريد أن يستأجر ما يجوز، قالوا شلون الآن الأرض، نعم مشتركة، الأرض مشتركة، واضح، يعني كل متر تشترك أنت وإياه فيه. فالمذهب أنه ليس لك، أنه لا يجوز لك أن تؤجل نسبتك من الأرض المشاعة، من الأرض المشاعة، إلا أن يؤجل معك الشريك، واضح. ثم قال واشتمال العين على المنفعة، فلا بد أن تشتمل العين على المنفعة، يكون فيها منفعة. لو أنك تؤجل عين ما فيها منفعة يصح؟ ما يصح. قال أمثلة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، زمنة عاجزة لا حطيت عليها الشيء اليسير جلست ما تقوى، هل يجوز الإجارة؟ ما تجوز. ولا أرض لا تنبت للزرع، قال عندي لك أرض طيبة لكنها ما تنبت، موقع ممتاز وهو يريد أن يزرع فيها، نعم يصح، نعم سبخة مثلا، السبخة هذه ما تنبت، هل يجوز أن تؤجر للزراعة؟ لا، لكن تؤجر لمنفعة أخرى ما في بس. قال الشخص هذا أنا أريد أرض كبيرة أضع فيها المعدات الثقيلة عندي، نقول هذه تصلح وضع المعدات الثقيلة لكن ما تصلح للزرع. قال وهذا الشرط الخامس، وأن تكون المنفعة، يعني مملوكة، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، لابد أن تكون المنفعة لك أيها المؤجر، المنفعة التي في العين، يعني أن تكون المنفعة في العين مملوكة لك، يعني أيها المؤجر، أو مأذونا له فيها، أو مأذونا له فيها. لو قالك شخص الأرض الفلانية ملك لي لكن تبي تنتفع به تبي تأجره، أنت حر، ما في مانع، ما عندي مانع تؤجرها، يجوز يؤجرها؟ يجوز. أيضا أنت استأجرت بيتا، من يملك منفعة البيت؟ أنت. الآن زيد له بيت، استأجر عمرو هذا البيت، كلامنا الآن في المنفعة، من الذي يملك المنفعة؟ مستأجر عمرو، له أن يؤجر، له أن يؤجر ما استأجره. مثلا أنت رحت المكة واستأجرت لك شقة ب50,000 مدة سنة ثم تؤجرها في موسم الحج، تؤجرها في موسم مثلا رمضان تؤجرها، وإذا وبقية السنة أن تذهب وتجلس فيها، ها ما في بأس، حق لك، هذا حق لك لا حرج. ولذا قال وتجوز إجارة العين يعني المؤجرة، قالوا ولو لم يقبضها، ولو لم تقبض كما في المنتهى والإقناع، لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يعني أنت الآن عندك هالشقة هذه، نعم، عددكم مثلا 5-6 هذا العادل يسكنونها، ها فاستأجرتها ب10,000 ريال، نعم، أردت تسافر من البلد باقي 6 أشهر مثلا، أو ما أردت تسافر استغنيت، لك أن تؤجر هذه المدة. واحد يبحث عن شقة تؤجره أنت، ما ترجع إلى المؤجر، ما ترجع إلى المؤجر، أنت باقي لك 6 أشهر استأجرتها مدة 10 سنوات. بعض الناس يستأجر دكانا مدة 10 سنوات ثم بعد ذلك يأتي بشركة ويؤجر هذه الشركة لا بأكثر منه ضررا، يعني مثل انتفاع كانتفاعه هو. هذا الرجل عنده امرأة وعنده 4 أطفال واستأجر شقة، نعم، ثم أجرها رجل عنده 4 نساء والأطفال في الصالة والشقة يجعلونها ملعب أطفال، هل يجوز له ذلك؟ نعم الظاهر لا. لماذا؟ لأن هذا أكثر ضررا، يعني مثل الضرر الذي أنت تلحقه الشقة، ما يجوز الزيادة. استأجرت أرضا واتفقت مع صاحبها أن الزراعة تكون للبر، للبر، فإذا بك أردت أن تزرعها بالأرض وقال المهندسون أصحاب الهندسة الزراعية قالوا إن الأرز يعني يأخذ من التربة يعني أكثر من العناصر ويلحق المكان أكثر ضررا، وهو قد أجرك ما قال ازرع ما شئت، أجرك لتزرع البر مثلا، هذا أكثر ضررا، هذا أكثر ضررا. إذا لك أن تؤجر العين بلا إذنه، بلا إذنه. في ناس مثلا يستأجر دكان كبير ب100,000 بالسنة ثم يقسمه إلى 4 أقسام، نعم، ويؤجر هذا ب50 وهذا ب50 وهذا ب50 ويكسب من هذا، ما في حرج، لا حرج، لا حرج في هذا. طيب أيضا من تقبل عملا فله أن يقبله غيره ولو بأجرة أقل، يعني إذا كانت المهارة واحدة والعمل واحد، مثل خياط يستقبل الثياب صار عنده زيادة، جاره ما عنده فبعض الثياب يذهب بها إلى الجار، ما في مانع، حتى لو كان الجار بأجرة أقل، أنت تأخذ ب100 وتعطي هذا ب80 إذا كانت مهارته مثل المهارة الموجودة عند هذا الخياط، لا مانع. مثلا أنت الآن يعني أخذت للدولة مثلا مشروعا واستأجروك فيه ثم أتيت، نعم، بمن يتحمل هذا العمل بنفس الشرط، هذا في الأصل جائز، هذا في الأصل جائز. طيب إن شرط منك، إن شرط عليك صاحب الدار قال بشرط أنك أنت فقط الذي يستوفي المنفعة دون غيرك، قال ما أنا أجرتك هذه الشقة أو هذا الدور بشرط أن تكون أنت الذي تستوفي، ما تؤجر غيرك أو تجيب أخوانك مكانك أو، فقالوا هذا شرط باطل، شرط باطل، المنفعة لك أنت. استثنى شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى ما إذا كان لك غرض صحيح، مثل أن تكون هذه الشقة فوق بيتك وهذا الرجل اطمأننت إليه ولدينه فقلت أنا أؤجرك، أؤجرك أنت، لكن ما لك حق أنك تؤجر إلا بإذني، فيصح هذا لأن لك غرضا صحيحا في هذا. ثم قال وتصح إجارة الوقف، تصح إجارة الوقف الوقف معروف لديكم، عندنا ملك وقف وعندنا طلق، الطلق علمه وقف، فتصح إجارة الوقف ما في مانع. طيب، قال فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده، يعني هذا في الموقوف عليهم. عندنا مثلا قال صاحب الوقف ينتفع به ابني، له ابن، ثم مثلا زيد من بعده، ثم زيد من بعده، يعني إذا انتهى الابن انتقل إلى من؟ انتقل إلى من بعده. الإشكال هنا أن المؤجر عندما يؤجر يؤجر مدة قد يموت فيها ويكون الحق لغيره، واضح لكم؟ في الوقف الآن ينتفع بهذا البطن، إذا انتهى هذا البطن ينتقل إلى من؟ إلى البطن الذي بعده، ينتقل إلى البطن الذي بعده. فأنت الآن مثلا أجرت مدة سنة، بعد ستة أشهر مات هذا المؤجر، انتقل إلى من بعده؟ انتقل إلى من بعده وقد أجر مدة سنة، والستة الأشهر الأخرى هذه الآن لا دخل له فيها، لا دخل، ما هو مثل ملكك أنت الآن، ملكك أجرته عشر سنوات وأنت حي تبقى الإجارة حتى على الورثة، يعني أنت أجرت هذا البيت مدة عشر سنوات، فمات هذا الشخص المؤجر بعد أسبوع، تبقى هذا عشر سنوات لأنك أنت أجرت الملك الطلق الذي لك، لكن هذا ملك يتعلق به حق غيرك، يتعلق به حق غيرك ممن هم بعدك، واضح لكم في الوقف. فهنا قال فإن مات المؤجل فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، ما تنفسخ، ما يقول تقول هذا مات اللي قبلي نعم فتنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. لو كان الإجارة على 20,000 مدة سنة وأخذ 10,000، هذا الذي مات، 10,000 الثانية لمن؟ نعم للذي بعده، واضح؟ يعني رجل، حتى أوضح لكم، قال هذا وقف على زيد ثم على عمرو، هذا وقف على زيد ثم على عمرو، زيد هذا ينتفع بالوقف ما دام حيا، إذا مات ينتقل إلى عمرو. فزيد أجره مدة سنة، زيد هذا أجره مدة سنة، بعد ستة أشهر مات، أخذ 10,000، 10,000 الثانية لمن؟ لعمرو، لأنه ينتفع بالستة أشهر الأخرى هذا المستأجر، وهي في والموقوف عليه الآن الثاني اللي هو عمرو، هذا واضح. طيب، إن كان أخذ 20,000 جميعا من أول يوم، قال خذ هذه 20,000 فقبض 20,000 ومات بعد سنة، تبين أن الحق الذي له كم؟ 10 فقط، وأن 10 للآخر كذا. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يرجع إلى التركة، لا مات زيد يرجع عمر يقول أعطوني من التركة ما يكون بقسط حقي، أنتم الآن أخذوا 20,000 وستة أشهر 10,000، لأن 10,000 الثاني لي أنا. فإن لم يجد شيئا في التركة المذهب سقطت، يعني جاء والورثة قسموا وانتهت سقطت. والقول الثاني في المذهب أنه يرجع إلى الورثة، وهذا أصح، يرجع إلى الورثة. ولذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس له أن يستسلف الأجرة، وإنما يأخذها شيئا فشيئا، يعني أنت ما دام أنك مثلا يجيك شخص يقول تعالوا للشركة تستأجرون هذا البيت مدة 20 سنة، قالوا نعم 20 سنة، قال تعطوننا الآن 20 سنة، قالوا نعم نعطيك 20 سنة، وعطوه 20 سنة مثلا ب200,000، يصير هذا؟ يصير. الشركة استأجرت هذا المكان مدة 20 سنة ب200,000، خذاه وبعد أسبوع مات، بعد أسبوع مات. طيب اللي بعده شلون يستفيدون منه؟ تبقى مدة 19 سنة مثلا نعم، وهم ما يؤجرون، الساكن في هذا يقول أنا دفعت الأجرة، فحينئذ نقول ارجع على الصحيح إلى الورثة. وأيضا كان ينبغي له, كان الواجب عليه كما قال شيخ الإسلام أن يأخذها شيئا فشيئا. ليش تأخذ 20 سنة قدام وأنت قد تموت وينتقل؟ ما هو وارث هذا؟ الوارث يختلف, هذا مالك تفعل فيه ما شئت في الوارث, أما هذا وقف تأخذ منه شيئا فشيئا, يعني خذ كل 6 أشهر كل 3 أشهر حتى الذي بعدك ينتفع به. واضح لكم هذه المسألة لأنها دقيقة. أيضا الولي إن أجر الولي مدة طويلة ولي اليتيم فإن الأجرة تصح. إذا أجر الولي مدة طويلة فإن الأجرة تصح, ولكن بشرط ألا تكون هذه المدة تدخل في مدة بلوغ الصبي ورشده. واضح؟ يعني شخص عنده مثلا ولي يتيم والعادة الكثيرة عندهم أنه مثلا يبلغ عمره 12 سنة, هذا كثير مثلا عند أصحاب هذه البلد 12 سنة يبلغ, بعضهم يقول لا الغالب عندنا يبلغون 15 سنة. طيب الطفل هذا الآن عمره اللي أنت ولي عمره 10 سنوات وفي شركة تريد تستأجر, تؤجرها المدة التي يعلم أن اليتيم ما يبلغ فيها, يعني معك أيها الولي تؤجر مثلا 4 سنوات 5, لكن السنة التي يتوقع أنه يبلغ فيها ويرجع له ماله ويتصرف هو في ماله هذه المدة نعم لا ليس لك أن تؤجر فيها. فإذا أجرت فيها فله أن يفسخ اليتيم, يعني يتيم لما بلغ ورشد وجد أن العم قد أجر بيته مدة 50 سنة مثلا, يقول لا أنا الآن بلغت السنين الباقية هذه ألغيها أفسخها. واضح؟ قال وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح, يعني يجوز المؤجر, يجوز الواقف الناظر على الوقف يجوز أن يؤجر مدة طويلة يغلب على الظن يعني بقاء العين فيها. يعني فيما تقدم لكم في قلنا قبل قليل أن الناظر على أن الموقوف عليهم ليس لهم أن يؤجروا مدة, يعني ليس لهم أن يؤجروا مدة يعني طويلة, يعني قلنا لكم أنهم إذا أجروا يعني مدة قال هنا لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة, قول هنا لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة, هذا أيضا عندنا قول ثاني في المذهب بل هو المذهب, وهو أنها تنفسخ, وهو أنها تنفسخ. أنا شرحت لكم كلام المؤلف قبل قليل وهو قول في المذهب. فالمذهب قالوا المؤلف ما مشى عليه أنها لا تنفسخ, أما القول المشهور في المذهب فقالوا إذا مات المؤجر الموقوف عليه فإنها تنفسخ, ويقول حينئذ من انتقلت إليه وهو عمرو في المثال المتقدم اخرجوا أنا خلاص فسخت الإيجار. قالوا نحن قد استأجرنا من زيد الذي موقوف عليه قبلك, استأجرنا مدة سنة كاملة ومضى 6 أشهر, فيقول لا أنا أفسخ هذا, الآن أنا المستحق, أنا المستحق. هذا واضح لكم؟ فالمذهب له أن يفسخ, واستثنوا من ذلك أي المذهب أن يكون الذي أجر ليس المستحق وإنما الناظر, فإذا كان الناظر الأجنبي أو الناظر العام من القاضي هو الذي أجر فإنها لا تنفسخ. واضح؟ يعني إذا كان الناظر الذي هو ناظر بالشرط, يعني رجل قال هذه الدار وقف والناظر عليها زيد من الناس, بكر من الناس والموقوف عليهم أولادي ثم أولاد الأولاد, لكن الناظر زيد, فإذا كان الذي أجر زيد لا تنفسخ. أو إذا كان الذي أجر الناظر العام الذي يعينه القاضي فإنها لا تنفسخ, لكن إذا كان الذي أجر هو المستحق للانتفاع بالقرض قالوا تنفسخ بموته, تنفسخ بموته. واضح لكم؟ أما المؤلف هنا مشى على أنها لا تنفسخ. طيب، قال: وإن أجر الدار ونحوها مدة طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. يعني أنت عندك دار، الدار كم تبقى في العادة؟ قالوا تبقى 50 سنة في العادة، البيوت هذه التي نسكنها تبقى في العادة 50 سنة أو تبقى 100 سنة، فأجرها مدة 100 سنة، مثل ما يسمونه بالصبرة. الصبرة يعني في إيجارات ما انتهت إلا الآن، مؤجرة قبل 100 سنة وقبل 150 سنة، فالأجرة يجوز أن تكون مدة طويلة يغلب على الظن بقاؤها فيه. لو أجرت الأرض 500 سنة وأجرك هذه الأرض 500 سنة، الأرض تبقى، ما في مانع شرع، ما في مانع شرع، لكن تعاقب الدول والمشاكل قد يجعل يعني التوسع في السنين الطويلة يعني محل نظر، لكنه في الأصل ما دام تبقى يجوز. الجمل هل يجوز أن يؤجره 100 سنة؟ ما يبقى مثل هذه المدة. قال: وإن استأجرها يعني العين لعمل كدابة لركوب في موضع معين، أو بقر لحرف، أو دياس زرع، أو من يدله على الطريق. دياس زرع يعني معلوم مساحة الأرض كذا. نعم. قال: اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. هذا واضح. قال: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. من هو الذي هو من أهل القربة؟ نعم، المسلم أو الكافر؟ المسلم، هذا الذي هو من أهل القربة. فإذا كان العمل لا يقع إلا على جهة التقرب، في أعمال ما تقع صحيحة إلا على جهة التقرب، يعني إذا لم ينوي التقرب ما تصح. الأذان هل يصح بلا نية التقرب؟ ما يصح. القضاء، تعليم العلم، الفقه، تعليم التوحيد، تعليم التفسير، تعليم القرآن، القضاء، هذه كلها يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة. لكن بناء مسجد بلكة فوق بلكة البناء هذا يصح، حتى لو ما نوى يصح، يبنى المسجد حتى لو كان الذين بنوا ولن يصوا وفرشوا وعملوا فيه غير مسلمين، يصح. إذن هناك أعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، يعني أن يكون مسلما، وهذه الأعمال لا تفعل إلا على وجه التقرب، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. يعني ما يجوز أن تأخذ على الإمامة أجرة، ولا أن تأخذ على القضاء أجرة، والمدرس الشرعي ما يجوز أن يأخذ أجرة، ولا القاضي، ولا أمثاله، ما يجوز أخذ الأجرة. أما الرزق من بيت المال فجائز، الرواتب التي تصرفها الدولة هذه جائزة، رزق هذا يسمى، ولا يقدح كما قال العلماء في الإخلاص، لا يقدح في الإخلاص. مثل الرزق من بيت المال ما يؤخذ من جهة كالوقف أو الوصايا أو النذور، فهذه كذلك. رجل قال: لله علي نذر أن أعطي كل معلم قرآن في البلد 1000 ريال، كل معلم في البلد أعطي 1000 ريال نذر، لهم أن يأخذوا ذلك، هذا نذر، واضح؟ مثل الرزق. أو كذلك وقف، أوقف رجل دورا وقال: هذه الدور ريعها على الحنابلة في البلد، اللي يعلمون فقه مذهب أحمد، الذين يعلمون يشرحون البخاري، الذين يفسرون القرآن من كتاب تفسير ابن كثير، يضع شروطا مثلا، يجوز يأخذون هذا رزق، هذا من بيت، هذا مثل الرزق، هذا مثل الرزق من بيت المال. إذن إذا كان نذورا أو وصايا، رجل قال: ثلث مالي وصية توزع على الفقهاء، توزع على القراء، فلا حرج في ذلك. نعم. يقول اليوم يسأل، يقول كيف يعني ما في مانع، هذا رزق من بيت المال. أي أحسن؟ أي أبدا لا، هذا رزق من بيت المال. لأن الشخص الآن يمكنه أن يعمل بالهندسة مثلا، ويمكنه يعمل في الطب ويأخذ هذا الرزق، فيقول لا أنا أريد أن أعلم الناس الشرع، ها أريد أن أخدم في الشرع، والراتب أخذه من بيت المال مثل ما يأخذ الآخرون من بيت مال المسلمين. فالرزق عند العلماء، جماهير العلماء، مثل الغنيمة الآن اللي تأخذ في الجهاد في سبيل الجهاد، المجاهد يأخذ من الغنائم وما يقدح هذا في إخلاصه. بارك الله، هذا الذي عليه المذاهب جميعا. نعم بارك الله فيك. ها اي نعم، لكن عموما هو يقدر هذا بحسب الحاجة. يعني الرواتب هذه قد تكون الإمام أصعب ومع ذلك راتبها أقل، الأذان أصعب حتى من الإمامة، فهذا راجع إلى تقدير الذين يعملون في الرزق في الرواتب. قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. الآن ما الذي على المستأجر وما الذي على المؤجر؟ قال على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير. لزوم البعير يعني إذا ذهبت أنت المستأجر تصلي، نعم، أو ذهبت في قضاء الحاجة يلزم البعير، يقف عند البعير حتى ما يذهب البعير. هذه كلها ترجع إلى العرف. قال ومفاتيح الدار وعمارتها، هذه كلها تجب على من؟ الآن عمارة الدار لو تهدى فيها شيء في المستأجرة، نعم، هو الذي يعمر. قال فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر، إن تسلمها فارغة. إن تسلم كرمكم الله البالوعة والكنيف لقضاء الحاجة يجتمع فيه الخبث، إذا استلم ذلك نظيفا، ومثل ذلك القمامة في البيت، جاء البيت نظيف لكن استأجرت البيت هو وصفه، جبت عمال ينظفون، ثم لما تركته تركته يحتاج إلى نظافة، ما عليك شيء، ما عليك شيء. مثل الآن الشقق المفروشة ما هي عليك النظافة. ولذا مثل هذه المسائل كما قال في الإنصاف يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم. واضح هذا لكم؟ ثم قال فصل، وهي يعني الإجارة عقد لازم. عقد لازم ما هو عقد جائز، عقد لازم كالبيع يعني. يعني فليس لأحدهم الفسخ لغير عيب، ليس لأحدهم الفسخ لغير عيب ونحوه. فإن آجره شيئا، آجرك دارا مثلا ومنعه، هو الذي منعك يعني كل المدة أو بعضها، فلا شيء له. أجرك بيت يبدأ من واحد ذي الحجة، يا فلان أعطني المفاتيح، فلان مكنني من البيت، أنا استأجرت البيت ما مكنك، حتى مضى 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر وعطاك المفتاح. المذهب لا شيء له كل السنة، لا شيء له طول السنة، فلا شيء له. واضح؟ والجمهور قالوا له القسط، يعني جلس 6 أشهر تعطيه النصف، تعطيه النصف، جلس شهر تعطيه 1 من 12 فقط. هذا إذا كان على وجه، يعني الحنابلة قولهم هو الأقوى، إلا أن الجمهور إذا كان على وجه فيه نفع، فيه نفع. وعلى ذلك فلو أن رجل استأجرت منه جملا لتركبه إلى المدينة، فلما وصلت الحليفة، الحليفة التي لنا 200 كيلو تقريبا عن حائل، قال قف، وأخذ الجمل ونفكس الجمل، قال دول لك أحد، أنا خلاص أبرجع. هل يستحق شيئا؟ ما يستحق شيئا. قال وإن بدا للآخر، من هو الآخر؟ المستأجر. إن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه، يعني الأجرة. أنت استأجر دار مدة سنة وجلست أسبوع واحد فقط، أسبوع واحد فيها، ثم تركت الدار وقال قلت يا فلان أعطني حقي، ما يعطيك حقك، خلاص استأجرت لك سنة كاملة، خذ المفتاح معك وحتى تأتي بعد سنة. لكن لو قلت يا فلان أعطني حقي، قال لا، وسافرت فإذا به أخذ عنده مفتاح ثاني وأجر، تطالبه لما تطالبه الآن؟ تطالبه، لأن المنفعة ملك لك أنت مدة سنة. أنت الآن خرجت بعد شهر قلت يا فلان أعطني، قال لا أنت سنة، قفل الباب ومشي، وإحنا ما إحنا فاتحين ولا من تتم السنة اللي أنت استأجرت فيها، له حق، لأن خلاص أنت تملك المنفعة مدة سنة كاملة. لكن لو أنك لما خرجت ذهب وأجر، حينئذ لك أن تطالبه نعم بذلك، لأنه رد المنفعة إلى نفسه. قال وتنفسخ. طيب إن هرب الأجير، استأجرت أجير وهرب، أو شردت الدابة، قالوا لا لم تنفسخ، ولك الخيار أن تفسخ، لك أن تفسخ. فإن عادت العين في أثناء المدة تستوفي ما بقي، تستوفي ما بقي. هرب الأجير، استأجرته شهرا وهرب مدة 15 يوم، وجاء عقب 15 يوم واشتغل عندك 15 يوم، تعطيه القسط. ثم قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. استأجرت دارا فتلفت، جاءها الماء فأغرقها، نعم تنفسخ الإجارة وما تنفسخ؟ تنفسخ. استأجرت جملا ليوصلك إلى مكة فمات الجمل، تنفسخ؟ تنفسخ. وموت المرتضع، أنت الآن استأجرت امرأة لترضع ولدك السنة بعشرة آلاف، بعد شهر هذا الولد كتب الله وتوفي، بعد شهر تنفسخ الإجارة، تعطيها حق شهر واحد لأنه يتعذر الاستيفاء. قالوا والراكب إذا لم يخلف بدلا. رجل استاجر دابة ليركب عليها إلى مكة ومات في الطريق، مات في الطريق ولم يخلف بدلا، لم يخلف من يقوم مقامه، يعني لو كان معه واحد يستفيد ويركب الجمل، يعني مثلا كانت معه امرأته مات، هو المرأة بقيت على هذا الجمل. فالراكب إذا لم يخلف بدلا يعني كوارث، نعم، أو كان الوارث غائبا، يعني الوارث في بلدك وأنت مستأجره في مكان آخر، فالمذهب أن الإجارة، فالمؤلف قال إن الإجارة تنفسخ، وأما المشهور في مذهب الإمام أحمد فقالوا لا ما تنفسخ، الحق يثبت حتى لو مات، حتى لو مات، لأن العين المؤجرة ثابتة. ويأتيكم أنه لا تنفسخ بموت المتعاقدين. إذن العين المؤجرة إذا ماتت ينفسخ وما ينفسخ العين، أما الراكب فالمؤلف يقول تنفسخ، والمذهب قالوا لا تنفسخ. قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. انقلاع ضرس أو برئه ونحوه، دخلت المستوصف وقلت باقي على الضرس كم الحق، قالوا ميتيريال، هذه ميتيريال وتنتظر الآن الدور، أو أوجعك الفم فذهبت إلى مثلا الدور فقلت هكذا فوقع الضرس، أنا وقع الضرس الآن وش يقلع الطبيب، نعم. فحينئذ وش نقول في الحكم؟ نعم يقلع ضرس غيره أو ينفسخ، نعم ينفسخ. أو برئه، جاءك شخص جالس وقال خذ هذا وحطه عليه، هذا دوام طيب وضعته عليه وطاب الضرس الآن وسكن، نعم، فقلت خلص موعدك بكرة مثلا وطاب الضرس، ينفسخ وما ينفسخ. ومثل ذلك الطبيب، الطبيب استأجرت مثلا طبيب لعملية ثم شفيت وبرئت، نعم، فينفسخ. لكن قال الفقهاء إذا لم يبرأ وما برئ، أو الضرس لم ينقلع، لكن قال أنا بترك الضرس خلوه جوعه ولا شيلته، الضرس ما زال فيه الألم، واضح الألم موجود ولكن ويحتاج إلى قلع، والطبيب دفعت له والآن تقول لا أنا استخرت ما بيقلع، فالأجرة ثابتة، الأجرة تثبت، لأنك خلص أنت الآن يعني إذا مضت المدة فانتهى، أما مجرد الحاجز فمحل نظر. لكن بعض الناس يكون أخذ وقتا من الطبيب، أخذ وقتا من الطبيب محجوز له من كذا إلى كذا، فهنا يعني يلزمه أن يدفع له الأجرة، يلزمه أن يدفع له الأجرة. لكن هل يجبر على قلع ضرسه؟ ما يجبر على قلع ضرسه. قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. شوف هذه الآن، يعني المؤلف سابقا قال والراكب إذا لم يخلف بدلا، وهنا يقول لا بموت المتعاقدين. فالمؤلف هنا يرى أن موت المستأجر أو موت المؤجر نعم لا يفسخ، لكن تلك مستثنات الراكب فقط، ما هو الساكن في البيت، الراكب فقط إذا لم يخلف بدلا. لكن ساكن دار، رجل ساكن دار فمات وهو مستأجر مدة سنة، تبقى الأجرة وما تبقى؟ يبقى هذه المدة، يبقى هذه المدة، إلا أن يفسخ المؤجر من نفسه ويقول أفسخ وأؤجر غيركم. واضح؟ مع أولاده ذهبوا إلى أخوالهم مثلا والبيت الآن فاضي، والميت هذا استأجر مدة سنة كاملة، وقد تكون المرأة انتهت من حدادها، فيقول أفسخ الباقي، أفسخ الباقي. إذن لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. هذا الرجل استأجر دكانا ليفتح به محلا للقماش، والنفقة اللي بيشتري فيها البضاعة ذهبت ضاعت، الآن يستفيد ولا ما يستفيد من المحل؟ ما يستفيد. فقال الحنابلة إنه لا ينفسخ، لا ينفسخ، واضح؟ هذا ما ينفسخ. وكذلك أيضا يعني لا ينفسخ بأي عذر من الأعذار. لو كان حصل له مشكلة فصار يهدد في ذلك المكان ويخاف على نفسه وصار ما يذهب، استأجر مزرعة وصار في مشكلة بينه وبين أحد، صار ما يذهب إلى المزرعة خوفا، قالوا ما ينفسخ. أما إذا كان الخوف عاما أو البلد حوصرت، أنت الآن البلد محاصرة وأنت مستأجر بستان خارج البلد، نعم، فينفسخ ذلك، لأن هذا أمر عام، هذا خوف عام. فالمذهب إذا كان هناك خوف عام فإن الإجارة تنفسخ، فإن الإجارة تنفسخ. وأما الخوف الخاص أو المرض، مرض رجل استأجر دكانا ليعمل به فمرض، قالوا ما تنفسخ لأنها من العقود اللازمة. وشيخ الإسلام يتوسع في هذا ويرى أن هذه الأعذار توجب فسخها، يعني يرى أنه من باب وضع الجوائح، من باب وضع الجوائح. قال وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي، انفسخت الإجارة في الباقي. هذا واضح لكم، انقطع الماء، مستأجر مزرعة وتزرع والماء انقطع، ما فيها ماء الآن، خلص تنفسخ الإجارة. قال وإن وجد العين معيبة، استأجرت دارا ووجدتها معيبة أو حدث بها عيب، قال فله الفسخ، وله أن يمضي مجانا. أنت استأجر دارا فوجدت فيها عيبا فلك أن تفسخ، ما في أرش في المذهب، ما في أرش فرق في المذهب، ولك أن تمضي مجانا. قال وعليه أجرة ما مضى، فإن لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة، بعد ما مضت المدة تبين له أن فيها عيبا، فالمذهب كذلك تجب عليه الأجرة كاملة وليس له أرش. وعند صاحب الإنصاف قال له الأرش، لا سيما إذا كان قد دلسه. ثم قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص هو الذي يستأجر مدة معلومة بنفع يختص بالمستأجر، يعني نفعه عامل لك، نفعه مختص بك مثل الراعي مثل الحارس. نعم. ولا فرق يعني, ويستثنى كما تقدم الصلوات الخمس والسنن وصلاة العيد وصلاة الجمعة. إذا الآن تختص بنفع, هذا يسمى أجير خاص, عامل مزرعة, عامل غنم, هذا كله يعتبر أجير خاص لك. سائق مثل الآن سائق السيارة اللي يختص بك, نعم, الخادمة اللي تعمل في البيت اللي تختص بك. فيقول هنا ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. لو أن عندك أجير بالمزرعة خطأ, نعم, قال بيدي هكذا فانقطع شيء مثلا في الماكينة, نعم, ما يضمن هذا الأجير الخاص, هذا خاص بك, نفعه خاص بك. ومثله أيضا حجام وطبيب, ومثله الختان الذي يختن, وبيطار الذي يعالج الأغنام. قال مثله ولكن بقيد يأتي, لم تجني أيديهم. مثل طبيب أعطاك دواء والدواء يصرف لمثلك, قال معي تعف المعدة وكشف على المعدة وأعطاك علاج مختص بالمعدة, لكن قدر الله أن هذا العلاج ضرك, أو ختن ختانا صحيحا فإذا بالدم يخرج وربما يهلك, هذا لا شيء عليه. لكن يقول إن عرف حذقهم بقيدين لم تجني أيديهم. إن عرف حذقهم, الطبيب إذا كان معروف الحذق يعني يعرف صنعته, نعم, فهذا لا ضمان عليه. إن كان لا يعرف الصنعة عليه الضمان, أو الكواء الذي يكوي اللي ما يعرف هذا عليه مطلقا عليه الضمان. لكن إن جنت يده, قلنا العامل الأجير الخاص قبل قليل, قلنا الأجير الخاص حتى لو جنت يده فإنه لا يضمن, حتى إن جنت يده خطأ. أما هذا إن جنت يده ضمن, يعني طبيب معه المقص ويقص مثلا في الزائدة, يقص بالزائدة, يده قالت هكذا فقطع شيء مثلا من الجهة معينة, يضمن هنا, يضمن العامل ما يضمن, هذا يضمن هنا لأن هذا خطأ, والخطأ, نعم, يستوي فيه الضمان, يستوي فيه الخطأ والصواب. إذن الطبيب إن جنت يده, نعم, طيب الوصفة الطبية أراد يكتب وصفة في للمعدة وأخطأ في الكتابة, منشغل ذهنه وأخطأ, فكتب علاجا لا يصلح لهذا المريض خطأ كتبه, وخذ الطبيب الورقة وخذ علاج فأكله فتضرر, يضمن هنا؟ يضمن. ثم قال رحمه الله ويضمن المشترك. المشترك هو الذي يكون نفعه لا يختص بك, الآن مثل الذي تستأجره لبناء بيت أو تستأجره مثل العمال الآن تجد يعمل عندك ويعمل عند غيرك ومثل ذلك أمثالهم, يعني مثل خياط. يقول ويضمن المشترك ما تلف بفعله, يعني ما تلف بفعله الأجير المشترك فإنه يضمن. يعني لو أنه خاط الثوب فتشقق الثوب يضمن المشترك, يضمن. أو كذلك غلط في التفصيل, أعطيته قماش وأعطيته أرقام وأعطيته تفصل عليك ثم جعله قصيرا أو وسيعا يضمن, يضمن خلاف الخاص. قال ولا يضمن ما تلف من حرزه, إذا أخذ الثياب وعلقها في حرزها بعد أن فصلها علقها في الحرز, الحرز المكان الذي تحفظ فيه, فجاء سارق وسرق, هل يضمن؟ ما يضمن. أو بغير فعله, جاء شخص مثلا وشق الثوب, جاء شخص زعلان تأخروا عليه وشق الثياب الموجودة وما له دخل فيها, واضح؟ لا يضمن هو, يضمن الذي, نعم, فعل. ولا أجرة له. يقول إذا فصل الثوب لك ثم وضع الثوب في الحرز في دكانه ثم سرق, ما عليه ضمان, لكن ليست له أجرة لأنه لم يسلم الثوب, هذا هو المذهب خلافا لما اختاره ابن قيم. فإن حبس الثوب في المذهب على ثمنه فتلف فإنه يضمن. قلت يا فلان أعطني ثوبي، قال لا ما أعطيك الثوب حتى تعطيني الأجرة، ما أعطيك الثوب حتى تعطيني أجرتي. ثم وضعه في حجز فسرق. فالمذهب أنه يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه حبسه عليك. ولذا القول الثاني وهو اختيار ابن قيم ومذهب الشافعية قالوا لا يضمن، لأن حبسه لحق، وحبسه من أجل أن تعطيه الثمن، من أجل أن تعطيه الثمن. ثم قال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. إذا عقد عقد الإجارة بالعقد، سواء كانت إجارة على عين مثل سكن دار أو استئجار جمل، أو كانت في الذمة يبني لك أو يعني يخيط لك ثوبا أو غير ذلك، تجب الأجرة بماذا؟ بالعقد. إن لم تؤجل بأجل يعني معلوم، إذا لم تؤجل نعم ما هو كلامنا بالمطالبة، متى يستحق المطالبة. الآن الزوج إذا عقد على المرأة وجب الصداق، وجب الصداق بالعقد. كذلك في الإجارة إذا استأجر دارا بالعقد يجب العوض اللي هو الأجرة. إذا استأجرته ليخيط لك بالعقد وجبت الأجرة. قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، يعني ليس له أن يطالبك هذا الذي تعاقدت معه على خياط الثياب، ليس له، وجبت الآن الأجرة، لكن ليس له أن يطالبك حتى يسلمك العمل. فإذا سلم العمل الذي في الذمة خاط لك الثوب قال أعطني الأجرة، واضح؟ وإذا كانت عينا فإذا سلمك العين وجبت الأجرة. اتفقت معه على دار ويبدأ الإيجار بعد 3 أيام مثلا، يبدأ الإيجار مثلا يقول في يوم 15 شعبان، في يوم 15 شعبان قال تعلم معي بالمكتب هذه المفاتيح. الآن سلمك الدار أعطه الأجرة، أعطه الأجرة. إذن العين إذا سلمت، والعمل إذا سلم العمل الذي في الذمة، يعني الآن يعطونه مقدم في، لكن ما يتم المطالبة تكون بعد أن يقوم بالعمل. أصلح لك سيارتك فإذا انتهى من العمل قال أعطني الأجرة. إذا فرقوا بين وجوبها بالعقد، لكن ما يستحق المطالبة بها إلا بعد أن يسلم لك العمل، بعد أن يسلم لك العمل. قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. هذا الرجل تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة، إذن إجارة فاسدة لكن المدة الآن انتهت، في أجرة، هل نعطيه أجرة المثل أو نعطيه المسمى؟ نقول المسمى مثلا 10,000 بينما أجرة المثل 8,000 أو أجرة المثل 12,000. قال حنابلة ما دامت فاسدة نترك الأجرة المسماة ما كأنها نكرت، لأن إجارة فاسدة والثمن تبع فاسد، ولذا لو كان ما استوفى شيئا نقول اخرج أو عقدوا عقدا جديدا صحيح، لكن استوفيت. فالحنابلة يرون أنه يعطى أجرة المثل، يعني ما ننظر إلى الأجرة المتفق عليها. وعند وقياس المذهب وهو رواية عن أحمد أنه يعطى الأجر المسمى، مثل النكاح، النكاح إذا فسد فالواجب المسمى ما هو مهر المثل، فكذلك الإجارة إذا فسدت. فالإجارة إذا فسدت اختل فيها شرط من الشروط، الذي يترجح أن الواجب المسمى لأنه تراضي عليه مثل النكاح. أما المذهب في المشهور فقالوا إن الواجب هو أجرة المثل. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.